Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve muvala seba'a huda ve la havle ve la kuvvete illa billahi l'aliyyil azim. Amma ba'd. Eyyul enva'i nahnu, eyyul enva'i tevakkafna indahu. Al-khamisu, al-nav'u al-khamisu wal-arba'un. هذه الأنواع الباقية لعلنا نستطيع أن نمر عليها من غير كبير وقوف حتى يتيسر لكم اختتام هذا السفر المبارك إن شاء الله، وهو اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. النوع الخامس والأربعون، وهو رواية الأبناء عن الآباء. بعضهم يجمعه مع النوع المتقدم وهو رواية الآباء عن الأبناء، فهذاك ربما يحصل فيه اللبس، أما هذا فهو الجاد كما يقول أهل العلم، يعني هذا هو الأصل، وهو أن يروي الابن عن أبيه، فرواية الأبناء عن الآباء هي الجادة. ويقول بعض أهل العلم إن الإسناد عوالي ومعالي. الإسناد إما أن يكون عوالي، مش معنى عوالي؟ الإسناد العالي، الإسناد العالي في مقابل الإسناد النازل، وإما أن يكون معالي. العوالي معروفة، المعالي هو أن يقول الرجل عن أبي عن جدي، عن أبيه عن جده، هذا من المعالي، كونه روى عن أبيه وأبوه روى عن جده. وقد نقل عن مالك رحمه الله تعالى أنه نزع في رواية الأبناء عن الآباء، نزع كأنه ربط بين قول بين هذا هذه الرواية وبين قول الله تبارك وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك، نزع بهذه الآية في هذا المعنى. قال هو قول الرجل حدثني أبي عن جدي، فيه فضيلة، هو كون العلم أخذه عن أبيه وعن جده، فهي أسرة معروفة بالعلم. قال ابن كثير رحمه الله وذلك كثير جدا، يعني رواية الأبناء عن الآباء فحسب، لأن هذا تحته نوعان، إما الأب عن الابن عن أبيه، وإما الشخص عن أبيه عن جده. قال وذلك كثير جدا، فهذا نوع. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول. ثم ذكر أمثلة، وهذا كعمر بن شعيب بن محمد عبد الله بن عمرو عن أبيه، وهو شعيب عن جده. عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير. ومثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية. بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة. قال ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، استقصاء ذلك يطول. إذن ذكر مثال أكثر من مثالين، وهو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. في القول عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه أي أبي محمد، الضمير يرجع إلى محمد، عمرو بن شعيب بن محمد، عمرو بن شعيب عن أبيه يعني عن أبي محمد. أما في بهز بن حكيم فالمقصود بالضمير في قوله عن أبيه أي أبي بهز وهو حكيم، فاختلف الضمير في قوله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ولذلك اختلف الناس في هذه في هاتين الروايتين الأخذ بهما. لكونهما كما قالوا مثلا كانت كتابا وسندها غير متصل. هذا هم هؤلاء الذين يقولون بعدم الأخذ بها، وجمهور العلماء والفقهاء المحدثين على الأخذ بالروايتين، وهناك من فرق بين رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لكون البخاري قد استشهد بها، ورد رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لهذا المعنى، وهو أن البخاري استشهد بهذا ولم يستشهد بهذا. أهل العلم يقولون بأن البخاري أيضا استشهد برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فمن اعتمد على استشهاد البخاري في إيثار واعتماد حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده يلزمه أن يأخذ أيضا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومما ذكره البخاري في صحيحه أو ذكر البخاري في صحيحه بصيغة الجزم في كتابه في كتاب اللباس قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. قال أهل العلم إن هذا اللفظ مداره على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، فلم يأتي إلا من هذا الطريق. فإذا كان البخاري قد استشهد به وذكره بصيغة الجزم فمعنى ذلك أنه يأخذ به. نعم، إن مجرد اعتماده على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في جزء القراءة خلف الإمام هذا دون هذا، ولكن اعتماده في صحيح بصيغة الجزم يدل على اعتماده، وإن كان كما قلنا قد ذكر له في جزء قراءة خلف الإمام. وكذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في صحيحه. ومن الأحكام عند الفقهاء الأربعة ما لم يثبت إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسبك بإطباق الأئمة الأربعة على هذا الحديث. لذلك الإنسان الذي ليس من أهل الاختصاص يسلم وما يبقاش ينبش في واحد المسألة، مثلا جاءت في مسألة تعلمونها تكلمنا عليها مرارا، يروح يتصدى هو للبحث لكي ينشر كلام أهل العلم في هذه المسألة ويثيره من جديد ليرد حكما من أن من الأحكام الواردة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمقاصد عندها دخل. إذا كان الإنسان يتصدى، وأنا أعرف بعض الناس سلكوا هذا المسلك، كل مسألة قال بها بعض الناس ولم يقولوا بها متسننين بل قالوا بها متعصبين فيتصدى هو لتأييدهم، ربنا يعلم مقاصد الناس. إن أقبلت على بحث لتحقق المسألة وفقك الله، لكن إن قصدته أنت لكي تقول بأن هذا كذا كذا، وأنا لا أريد أن أذكر أمثلة، رأى في رأسي ثلاث أمثلة ولا أربعة، تتصدى لبيان أن القنوت سنة، تتصدى لبيان درس الجمعة سنة، تتصدى لبيان أنك المقاصد معتبرة إن كنت تريد أن تحقق مسألة علمية ما كاش من معك. لكن كل شيء يعني قيل قال لا، ستجد ما تعتمد عليه، ستجد، لكن راقب مولاك في قصدك. طيب، هذا النوع كيف قال الله المستعان، قال وما إلى آخره. وقد صنف فيه يعني في هذا النوع رواية الأبناء عن الآباء الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة قد يقع في بعض الأسانيد: فلان عن أبيه، عن أبيه، عن أبي، كيف عن أبي؟ فلان عن أبي، عن أبي يعني عن أبي الأب، عن أبي أبي الأب، واضح؟ وأكثر من ذلك ولكنه قليل وقل ما يصح منه الله أعلم. ثم ذكر النوع الذي بعده، قال معرفة رواية السابق عن اللاحق، النوع السادس والأربعون، النوع السادس والأربعون. هذا قال معرفة رواية السابق عن اللاحق، المقصود به ذكر من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر، نعم هذا السابق واللاحق، معرفة رواية السابق واللاحق. المقصود ذكر من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم عليه ومتأخر عنه، فاعتنوا بهذا النوع. لماذا؟ الأمن من ظن سقوط شيء من إسناد المتأخر. إذا كان المتأخر روى عن المتقدم يقول هو هذا كيف يروي عنه وبينه زمان كبير، فإذا عرفت من كان متأخرا وروى عن المتقدم عرفت ذلك وحفظته أمنت من ظن سقوط شيء من الإسناد. ثم كان أمر آخر أيضا من فائدة هذا النوع، وهو تفقه الطالب في معرفة العالي والنازل. والأمر الآخر من فائدة هذا النوع معرفة الأقدم من الرواة، الأقدم من الرواة، من الرواة عن الشيخ. أنا أقدمهم المتقدم، مثلا ما مثلا الزهري روى عن مالك، هذا متقدم، الزهري روى عن مالك، الزهري توفي سنة 124 ومالك توفي في أي سنة؟ نعم نعم 100. روى عن مالك الزهري متقدم عن مالك روى عنه، هو شيخه لكن روى عنه، وروى عن مالك المتأخر زكريا بن دويد وإن كان ضعيفا، يذكرونه مثال وبعضهم انتقد هذا المثال لكونه ضعيفا، لكن المقصود التمثيل برك بقطع النظر عن صحة الرواية عنه أو عدم صحتها، وذكروا بدله لكن المثال لا يناقش فيه حتى ولو كان هذا الراوي ضعيف. بين وفاة الزهري ووفاة زكريا بن دويد 137 سنة، بين وفاة الزهري الراوي المتقدم عن مالك ووفاة ابن دويد الراوي المتأخر 137 سنة. فهذا مثال لرواية من السابق عن اللاحق. فالزهري، الزهري ماله سابق، وزكريا بن دويد لاحق، والفائدة عرفناها. قال وقد أفرد الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر، ثم يروي عن المروي عنه متأخر كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد توفي الزهري سنة 124، وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر، قال ابن الصلاح. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسن أحمد بن محمد الحفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما متقدم المتأخر يعني السابق اللاحق 137 سنة، فإن البخاري توفي سنة 56، وتوفي الحفاف سنة 94، كذا قال ابن الصلاح. قلت وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب. أكثر من ماذا؟ أكثر من ذكر الأمثلة لرواية السابق عن اللاحق، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. أي ابن كثير على كل حال هذا نقد ملفوف، نقد يعني العالم كثيرا ما ينتقد، ولكن ينتقد انتقادا غير بين، يعني لين العبارة لكن علمنا بأن فيه فوائد، فهو فيه فوائد قد ذكرت. النوع السابع والأربعون، النوع السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم. هذا نوع من لم يروي عنه إلا راو واحد، أيضا هذا تتبعه وحفظه. ولمسلم بن الحجاج تصنيف في ذلك، تفرد وذكر أمثلة هنا. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر، تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة يعني روى عنهم، روى عنهم وحده ولم يشركه في الرواية عنهم غيره، منهم عامر بن شهر وعروة بن مضرس راوي حديث الذي يعتمد عليه في كون المكث في عرفة بعد غروب الشمس ليس شرطا في صحة الحج. هذا الحديث الذي رواه سبق التنبيه عليه، وقد اعتمده ابن العربي وخالف مذهب مالك في لزوم الوقوف بعرفة هنيه، لأن الحديث صح عنه، وقال كان يلزم البخاري ومسلم إراده. قال وعروة بن مدرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيف الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنبش ويقال هارم بن خنبش وهذا ضعيف الله أعلم. فذكر هنا أمثلة لما تفرد بالرواية عنهم عامر شعبي، هؤلاء صحابة. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم بالرواية عن أبيه، أبو صحابي. وكذا حكيم بن معاوية بن حيدة، حكيم بن معاوية بن حيدة تفرد بالرواية عن أبيه، جده لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو حيدة. وكذا شتير بن شاكل بن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه. هؤلاء كلهم المتفرد عن الرواية عنهم صحابة. وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعد المزني وصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. صحابة منهم المتفرد بالرواية عنهم. قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. أي قبيل؟ يعني تفرد الشخص بالرواية عن الصحابي. قال وقد أنكر ذلك عليه ونقض، يعني الحافظ وقد يفوته شيء، الحاكم حافظ، ولكن هذا الذي فاته ونقض عليه ما نزل بعلمه. قالوا ما له الحاكم هذا ليس بعالم والله، غلط، هذا غلطة، غلط شيء، غلطة واحد تسقط خلاص قام غلط وماله. وقد أنكر ذلك عليه ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه ولم يرويه عنه غيره في وفاة أبي طالب. وروى البخاري عن طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديثا يذهب الصالحون الأول فالأول، وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غيره حديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم حديث الأغر المزني إنه لا يغان على قلبي ولم يروي عنه غير أبي بردة، وحديث رفاعة بن عمرو ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث أبي رفاعة ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما. فهذا كله مما استدرك على الحافظ على الحاكم. قلت ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. هذه مسألة مختلف فيها، الجهالة هل ترتفع برواية واحد أم يكون ذلك بأكثر، أم هناك تفصيل بما إذا صرح. قلت أما رواية العدل عن شيخين فهل هي تعديل أم لا، في ذلك خلاف مشهور. ثالثها هي تعديل ليست بتعديل. القول الثالث إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل وإلا فلا. ولذلك اعتبروا أو جمهورهم بأن مالك إذا روى عن الشخص كان ذلك تعديلا له إلا ما استثني. وإذا لم نقل إنه تعديل، إذا قلنا إنه تعديل خلاص، لكن إذا لم نقل إنه تعديل، هؤلاء تفردوا بالرواية عن من؟ الصحابة، ما يعدل التعديل. ولهذا الأمثلة هذه موهمة، ابن كثير ما حبش تفوتوا لأن ربما الذي قالها لم ينتبه إلى أن الأمثلة التي ذكرها هي تفرد تابعين عن صحابة، فتفردهم بالرواية عنهم لا يدخل في هذا الباب تعديل وغير تعديل، لأن الصحابة كلهم. وذلك الإنسان ينتبه، ابن كثير ينتبه ما تفوتوا، يجي واحد يقول ها وراه قال هذا موش داخل في القاعدة، أنا هذه المسألة خارج نطاق الكلام. وإذا لم يكن نقل وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم، فلا يصح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله. لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة، الله أعلم. هذا في الصحابة. أما التابعون فقد تفرد فيما نعلم حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث: أما تكون الذكاة إلا في اللبة؟ فقال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعية، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. النوع الذي بعده، النوع الثامن والأربعون، ما هو هذا النوع؟ معرفة من له أسماء متعددة. أسماء متعددة، ما الفائدة من مدارسة هذا النوع؟ الأمن من ظن الواحد اثنين، سموه عمرو، سموه كنيته أبو بكر، وسموه لقب كذا، فيأتي شخص فيذكره بهذا باسمه، ويذكر آخر بكنيته، ويذكره آخر بلقبه، ويذكره آخر بنسبته المعسكرية، فيأتي الذي لا يعرف. إذا أحصى هذا النوع وأحاط به فلا يظن الواحد اثنين. وكذلك منه أن لا يظن مثلا اشتباه الثقة بالضعيف والضعيف بالثقة. ولذلك ربما كان الصواب في العنوان أن يكون معرفة من له أوصاف، معرفة من له أوصاف، لأنه يدخل فيه الأسماء والكنى والألقاب والنسب ونحوها. قال: معرفة من له أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة، أو يذكر بعضها، أو بكنيته فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين، يغربون به على الناس، يعني يذكروا باسم وعاود يذكروا باسم واحد آخر، واللي عندها خمس شيوخ والله ستة هما. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهور به، أو يكنونه زيد ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى، وفيها إرشاد إلى إظهار تدليس المدلسين. ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب، حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه، والله عندكم يكتبه، يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. قال ابن الصلاح، وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري، وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة، ينسبونه في ولائه إلى جهات متعدية، وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم، الله أعلم. النوع التاسع والأربعون، ما هو هذا النوع؟ معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سوى. هذا اسم شخص سمي باسم لم يشركه فيه غيره، أو كنية بكنية لم يشركها فيه غيره، أو في لقب. فائدة ضبطه ماذا؟ الإحاطة به فائدتها الأمن من تحريف النطق به لقلة دورانه على الألسنة. هذا اسم ربما غريب لا يدور كثيرا على الألسنة، لم يسمى به إلا شخص. فإذا جاءك أنت تحمل هذا الذي رأيته غريبا على ما اعتدت، واضح؟ أنت اعتدت مثلا، اعتدت أن تقول أحمد، يجيك أحمد قدامك فيها نقطة تحت تاع الجيم، أجمد، لا لا هذا غلط، ماذا تقول فيه؟ قول أحمد. لكن إذا عرفت بأن هناك شخص يسمى أجمد خلاص. شوف المحدثين وين راحوا يا صاحبي، شوف المحدثين وين راحوا، بالله الذي لا إله إلا هو، فن المصطلح لا نظير له عند الخلق، لا نظير له إلا عند المحدثين، لا نظير له هذا العلم. عجب يعني، هذا الفن يحصي من سمي أجمد فيحفظ على اسمه. ربما تجي تقول هذا الاسم لا يضر أحمد ولا أجمد، لا لا لا، وانت إذا قلت أحمد ونسبت مثلا هذا الحديث إلى من لم يقله أو كذبت عليه، أجمد، واضح كيف؟ فهذا إذن فائدة الإحاطة به وضبطه الأمن من تحريف النطق به لقلة دورانه على الألسنة. فإذا عرفه الإنسان آمين من أن يخطئ في النطق به، يحفظه، لأن هذا أمر محدود معلوم. نعم أحيانا ربما يجي عالم يقول لم يسمى بهذا الاسم إلا واحد ثم يستدرك عليه الآخر، لكن هذا الخلاف والله لا ينبغي أن يغطي عنا وأن يحجب عنا الفائدة المترتبة على هذا. أو احنا ذكرها في المصالح المدنية، يجي واحد يغلط له في اسمه، يقول لي غير يرفع حكم قضائي، لو كان كاين التحري كي كتبه، شوف علاش تكتب لي إذا كان راني أنا العابدين، علاش دير لي عابدين أسي، هني العابدين، دير لي عابدين، واضح؟ إحنا ما زال رانا نعاني من هذا في الحالة المدنية في العالم كامل، ولا سيما الأنكرة الجواز ها في حرف واحد روح ماكش ولد فلان، أحيانا ولد فلان يضطر إلى رفع حكم قضائي، يطالب بحكم قضائي حتى يصحح نسبته إلى أبي ليه. إحنا ذاك نكتبه بالفرنسية، ذاك مثلا ما نمثلش باسمي يعني، ها مثل معليش، قال العابدين كي كتبه بالفرنسية لابدين، هل لام هذاك ولا مفخم؟ العابدين لا، لابدين ما هوش هو، العابدين ما هوش، هل هو ما هوش مشكلة. الحمد لله الآن إخواننا جزاهم الله خير استدركوا هذا، أصبح يكتب لك الاسم هذا بالعربي ومن بعد يدير لك لتحت الاسم السابق وكأنه هو الأصل، الأصل هنا هذا خطأ، الاسم السابق، من الاسم السابق؟ كيف الكتابة السابقة؟ يعني قبل أن تعربوا؟ كيف قبل أن تعرب؟ كيف لم تعرب؟ هذا فيها نظر، النقد ما هوش معناها تجريح، نقد للإصلاح، فهمت كيف؟ النقد للخير، للبركة، للإصلاح، للنفع، مش تجريح. ربما يكون هذا غير مقصودا، صح الشيء أول لم يكن مقصودا، هي وراء عنده تبعات. والله خاطئ هذا ما نتكلموش عليه في المصطلح، تقولوا لي هكذا هذا حديث تاع هذا جاحظي، ماني جاحظا، لكن عندما تتاح الفرصة بإنسان يتكلم على حاجة يتكلم عليها. طيب، قال معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سوى، اصبروا على هذه الأسماء التي تريد هنا نصردها وننتهي، ما مليتوش، اصبروا، والله باغين غير الطري، غير الطري والقصص، الناس يعجبهم غير القصص والغرائب، واللي ما يعرفش هذه ما الغرائب، وشنا الغرائب انت بها تصححها وتمحصها وتعرفها لا صحيحة ولا ما صحيحة، اللي يغلق تمر منا ولا لا، اصبر على الطريق الذي يوصلك الى ما يعجبك، ها هذاك يعجبك وهذا تستثقله، اصبر على هذا كي تصل الى ذاك، كما الجنة الطريق اللي يوصلك لي اصبر له شاق، حفت الجنة حتى هنا، هذه الآلات وهذه الوسائل تاع العلوم هي الأصل. قال وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثير في كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر ابن يقولوش ماكولا رقوا الكاف، ايه كان اللي يجي يتكلم يقول له يقول له فا، هو ما نساش باللي خالته والله عم تسموها فافا، ألا يغلظ الفا ما كولا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة منهم أجمد. أكيد دير له أنت، ديروا أحمد تعرفوا لأنه موجود، تشوف السند اللي هو فيه تلقاه. بن عجيان على وزن عليان، قال ابن الصلاح ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان. شوف كي هذه ربما يجي واحد يقول لا الخلاف فيها كامل هذا الهضرة، هي خلاف تحقيق اسمين. لا يعفى الإنسان من كونه يستطيع أن يحقق اسما با ينطقه على وجه الصواب يقول ما عليش، لا ما عليش العلم ما فيش هذا. على وزن سفيان ذكره ابن يونس في الصحابة، ومنهم أوسط ابن عمرو الباجالي تابعي، تدوم بن صبيح كتقوم تدوم، أتدوم ذا فعل تدوم، ربما يلقاه الإنسان يقول هذا تدوم كيف، تدوم بن صبيح الكلاعي عن تبيع الحميري بن امرأة كعب الأحبار، جبي بن الحارث صحابي، جيلان بن فروة أبو الجلد الأخباري تابعي، الدجين بن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا، يقال إنه جحا، يعني جحا عندنا احنا شخصية خرافية يعني. قال ابن الصلاح والأصح أنه غيره، سبحان ابن الصلاح ذا العالم المحدث يشتغل بهذا، ما يفرطش في هذا المعنى والتدقيق في هذه المسألة، والأصح أنه غيره. ومنهم زير بن حبيش، سعير بن خمس، سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة، شكال بن حميد صحابي، شمغون، ربما ما تلقاه تقول شمعون، شمغون بالشين والغين المعجمتين بن زيد أبو ريحانة صحابي، ومنهم من يقول بالعين المهملة، صدي بن عجلان أبو أمامة صحابي، صنابح بن الأعسر، ضريب بن نفير بن سمير بن سمير، ضريب بن نقير بن سمير، كلها بالتصغير. بعده هذاك أبو السليل هو ضريب، أبو السليل هو ضريب، ولكنه أفرد ووضع بين قوسين فدل على أنهم عدوه شخصا آخر في حين أن هذه كنية السابق، فهو ضريب بن نقير وليس غيره، يعني أبو السليل القيسي هو ضريب، هو ضريب. يروي عن معاذ، عزوان بالعين المهملة بن زيد الرقاشي أحد الزهاد تابعي، كلادة بن حنبل صحابي، لبي بن لباء، هذه الأمثلة لاش للمتفرد من الناس بالأسماء، لبي بن لباء صحابي، لمازة وقيل لمازة، ضبطه عالمين بهذا الضبط، لماذا بن زبار زيد مستمر بن الريان، رأى أنس، نبيشة الخير قيل يوجد غيره صحابي، نوف البكالي تابعي، وابصة بن معبد صحابي زيد، هبيب كراء عندكم ثم هبيب بن مغفل، همذان بريد عمر، بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيل بالمعجمة، فإن قلنا بفتح الميم المعجمة كاسم البلد فهو من الأفراد، وإن قيل بسكون الميم همدان والدال المهملة فلا يكون مفردا. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة، هل تعرفون رجل من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ فالجواب أنه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مطربل بن أرندل بن عرندل بن ماسك الأسدي. هذا قد يكون الناس زادوا فيه شيئا ليغربوا، كي يلقوا مسدد بن مسرهد خلاص زيد شوية. قال ابن الصلاح هذا كله في الأسماء، وهذا من شيوخ أبي داود مسدد. قال ابن الصلاح وأما الكون المفردة فمنها أبو العبيدين ما كانش مثله واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب بن مسعود، وأبو العشراء الدارمي تقدم، وأبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه. وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني، وأبو مرايا العجلي، أبو مرايا العجلي زيد، هذا غلط، عبد الله عبد الله بن عمرو هو أبو مرايا، وهنا دينه عبد الله، دينه عبد الله عندكم؟ لا، التحقيق من من شرح السخاوي، فعبد الله بن عمرو هذا هو اسمه أبو مرايا، تلك كنيته هو اسمه، هنا داروا بالعطف، هو في هو أبو مرايا كما في شرح السخاوي رحمه الله تعالى، وليس شخص آخر، تابعي. أبو معيد حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول، قلت يعني ابن كثير، وقد روى عنه نحو من عشرة، ومع هذا هذا أبو معيد، ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه، فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، نقد كما جاهل الترمذي صاحب الجامع فقال ومن محمد بن عيسى بن ثورة، هذا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى، لكن هذا ما ضر ابن حزم كونه جاهل، ما جاهل ما ضر علمه، وإن ضر علمه حدته وقوة كلامه وغلظته أحيانا على أئمة الهدى رحمه الله تعالى ورحمه. ومن الكون المفردة أبو السنابل عبيد ربه بن بعكك، هنا خطأ عندي غلط، رجل من بني عبد الدار صحابي، اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد، اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد. قال ابن الصلاح وأما الأفراد من الألقاب، هذا في الكنى، هذا المتقدم الأول في الأسماء والذي يليه من ماذا الثاني من الكنى، وهذا من الألقاب، من الألقاب، ولذلك الأفراد من الكنى، يعني كان ينبغي أيضا ذكر الألقاب. قال ابن الصلاح وأما الأفراد من الألقاب فمثل سفينة الصحابي، الصحابي اسمه مهران، هو مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث راوي خلافته 30 سنة، وقيل غير ذلك. مندل صواب الله أعلم مندل أو بهما، نعم مندل ابن العنزي اسمه عمرو، سحنون زيد بن سعيد ساقط في بعض النسخ بن سعيد، يعني هذا صاحب المدونة، اسمه عبد السلام، مطين مشكدانة الجعفي، يعني وعاء المسك بلغة الفرسي، مشكدان الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى، والله أعلم، نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.